الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. حديثنا يدور حول موضوع الشباب، رحلة الشباب من أهم المراحل في حياة المسلم، ذلك لأن مرحلة الشباب هي مرحلة الطاقة، مرحلة الشباب هي مرحلة القوة، مرحلة الشباب هي مرحلة شق الطريق بالنسبة لمستقبل هذا الشاب، له من القوة وله من الطاقة وله من الجهد ما يستطيع أن يشق بها طريقة. عندنا صنفين من الشباب: شاب يسعى لتكوين نفسه، حريص على أن ينجح في دراسته ومستقبله، ويبذل في سبيل ذلك النفس والنفيس، يبذل الوقت، يبذل الجهد، يبذل كل ما في وسعه، لأنه يعلم بأن المرحلة التي هو فيها هي التي ستحدد له مستقبله بعد 10 سنوات أو 20 سنة، كيف يكون حاله. مرحلة الشباب انت تقريبا من 18 سنة حتى 25 سنة، هذه المرحلة ولا 30 سنة هي اللي تحدد كيف يكون حالك في المستقبل. فعندنا الشاب الذي يحرص في دراسته، يحرص على تكوينه، يحرص على أن يكون متمكنا في ميدان معين، سواء كان دراسة ولا حرفة، ولا يكون متمكن. حتى تجد بعض الناس يتعلم حتى اللغات، يتعلم الإنجليزية، يتعلم الفرنسية، يتعلم الألمانية، يعني يبذل جهد كبير لأنه يهيئ نفسه ليبرز في المستقبل، ليكون له شأن في المستقبل. وكاين صنف آخر طبيعة الحال تجده كسول، مهمل، يعني لا يهتم إلا بتحقيق شهواته ورغباته، يخمم غير في يحب يلبس منيح، يحوس بزاف، يحب يسهر، يحب يتخذ الصديقات، يعني ويحب يدير يكون الجسم نتاعه عضلات مفتولة وخلاص، يعني هذا هو همه، كله هذا همه، وضيع الوقت يعني في العربدة وفي التسكع وفي السهر وفي مصاحبة أهل السوء، وهو في الذهاب إلى دور إلى الملاهي، إلى الملاهي والاشتغال في الاشتغال في مواقع الدردشة، نهار كامل ويقصر ويحكي مع قاع الناس، يحكي مع قاع العالم، هو يضيع في الوقت، تضيع في الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد عن نبينا عليه الصلاة والسلام حذر الشباب من أمرين، قال: يا معشر الشباب، اضمنوا لي ما بين لحييكم وما بين فخذيكم، وفي رواية وما بين رجليكم، أضمن لكم الجنة. فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أكثر سبب غواية الشباب وانحرافهم ألسنتهم وفروجهم، أكبر المطبات التي يقع فيها الشباب هذا هو السبب إلى الانحراف، السبب إلى الانحراف أو الدافع الكبير إلى الانحراف. هذا الدافع إلى الانحراف، هذا الدافع يدفع الشاب إلى تضيع أوقات كبيرة فيما لا ينفع ولا يفيد. تلقاه في عمره 18 سنة شاغل لي روحه بأمور تاع امرأة ومرأة وبنت وكذا، ومنه مشاكل كبيرة عوض باش يكون نفسه. تلقاه مشغول ب، سواء كان ذكور أم إناث، مشغولين بأمور لما يحن وقتها، ماشي وقتها وماشي بهذه الطريقة، لأنها طريقة غير شرعية بطبيعة الحال. فتلقاه دخل في متاهات، تلقاه لا دراسة لا تكوين يعربد في الطريق في الشوارع، يصاحب أهل السوء، والعمر تاعه هو يمشي، هو ما على بالوش العمر هو يمشي. فالنبي حذر من ذلك تحذيرا شديدا. من يريد أن يعني يسلك طريق الصواب هو أن يكون نفسه ثم يسلك طريق الحلال. ثبت في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وذكره الشيخ الألباني بسند صحيح في سلسلته عن أبي أمامة الباهلي قال: إن فتى شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتى شاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا، يعني أعطيني رخصة باش أرتكب فاحشة الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخاطب عقله، لأن احنا دائما في الإسلام لازم تخاطب عقل الإنسان، تقنعه بالشيء بأن ما يفعله غير سوي، بأنه غير صواب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قاموا ليزجروه ويضربوه، كيفاش تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لك في ارتكاب الحرام؟ قاموا ليضربوه، فالنبي قال لهم تركوه، ادنوه مني، قربوه لي، قربوه لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أتحبه لأمك؟ هل تحب هذا الفعل لأمك؟ فأجاب: لا والله، جعلني الله فداءك، ما نحبش هكذا. قالوا: ولا الناس تحبه لأمهاتهم؟ الناس تانيك ما تحبش أمهاتهم واحد يقرب لهم بارتكاب فاحشة الزنا معهن. زادوا قالوا: هل تحبه لأختك؟ قال: لا، لا والله، جعلني الله فداءك، ما نحبوش واحد يمثلين أختي يرتكب معها فاحشة الزنا، ما نقبلش هذا الشيء. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهن؟ فيريد أن يقنع عقله. الرجل يريد أن يزني ولا يفكر بأن هذا الفعل قبيح، وأن هذا الفعل لا يقبله المجتمع، وأن هذا الفعل حرام، وأن هذا الفعل يسخط الله، وأن هذا الفعل يجر ويلات على الإنسان من مدى حياته كلها. فزاد له مثل ذلك: أتريده لعمتك؟ أتريده لخالتك؟ أتريده لعمتك؟ وكان الشاب يجيب: لا، جعلني الله فداءك، ما نقبلهاش هذا الشيء. وكان النبي يجيبه دائما فيقول له: ولا الناس تريده لعماتهم، ولا الناس تريده لخالاتهم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أدن مني. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. اللهم اغفر ذنبه، يغفر له. واحد جيت تقول له خليني نرتكب معصية ولا حبيت ندير، وبعد يفهمك وبعد يقول لك ربي إن شاء الله يغفر لك. شوف كيفاش يكسب بالنبي صلى الله عليه وسلم ود الرجل، كيفاش يكسب ويكسب النبي ويدعي لك. فأنت تتأمل خيرا كيفية كسب الأشخاص، حتى والناس واقعون في معصية أو مقبلون على معصية، لابد نحسن كيف أن نقنعهم ونأخذ بأيديهم. كلمة الأولى أدعال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر ذنبه، ما قالوش تفاجر وفاسق وانت من أهل النار شو الأسلوب، اللهم اغفر ذنبه. ثم وزد له في الثانية: وطهر قلبه. فبين أن قلب هذا الشاب مريض، أن من يريد الحرام فليعلم أن قلبه مريض. ذلك قال طهر قلبه، والقلب يتطهر بماذا؟ يتطهر بالقرآن وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالصلاة والذكر. القرآن هذه اللي تحب تنقي حاجة من نجاسة انتحى، وهذا المعاصي الزنا والمخدرات والخمر نجاسات، طهرها بماذا؟ بالقرآن، طهرها بالحديث، طهرها بالصلاة، طهرها بالذكر، طهرها بالعلم. ما عندهاش باش تطهر بهذه الأمور تتطهر. فمن أخذ بهذه الأسباب طهر قلبه، ومن غفل عن هذه الأسباب لم يتطهر قلبه. ويشوف ناس ملتزمين هو ما قدش يلتزم عليه، لأنه ما خدش بالأسباب، هو لو خدها بالأسباب يصطلح حاله. وزاد له في الأخير قال: وحصن فرجه. كيف يحصن فرجه؟ يحصن بالزواج، عندوش طريق آخر. معت النبي يقول هذا الشاب، يقول له أنت ربي يغفر لك، خذ بأسباب طهارة قلبك، فاحرص على القرآن والحديث والصلاة والذكر والعلم، احرص على هذه، واسعى لأن تتزوج لتحصن نفسك. ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما يقدر يتزوج كما يخدمش، وما يقدر يتزوج كما يقراش، وما يقدر يتزوج كما يتعلمش حرفة، فلا بد لي قاع لازم له يديرهم. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب. وذاك الشاب ما ينبغي أن يضيع وقته، عندك وقت فيه طاقة، فيه عندك فكر وعندك طاقة وعندك فرص، لابد أن تستغلها بالتمام، لأن في استغلالها بالتمام والكمال صلاح لدنياك وآخرتك. تصلح أنت، راح تصلح الدنيا تاعك والآخرة تاعك. الكسل لا يصلح لك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الذكاء تاع النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة أخرى، الحادثة هذه يرويها الهيثمي في مجمع الزوائد. جاءت الحادثة هذه من طريقين، إحدى الطرق رجاله رجال الصحيح، يعني سند صحيح، إحدى الطرق رجاله رجال الصحيح، عن خوات بن جبير قال: نزلنا مع رسول الله مر الظهران، منطقة الظهران جازوا عليها هاي منطقة هذه، فخرجت من خبائي، يعني كانوا ضايعين كما يقولوا الخيم. يقول هذا الصحابي: خرجت من الخيمة تاعي فإذا نسوة يتحدثنا فأعجبنني. شاف مجموعة تاع البنات تاع النساء هكذا، شابات هكذا جالسين في مكان، عجبوه. وطبيعة البشر، الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. الرجل أن يرغب في المرأة والمرأة ترغب في الرجل، لكن حينما نرغب فيها بالحلال الطيب يكون عملنا محمود مأجورين مثابين، وحينما نرغب فيها عن طريق الحرام نكون آثمين معاقبين عند الله تبارك وتعالى. فقال فأعجبنني، قال فراجعت، عودوا للخيمة تاعو، فاستخرجت عيبتي، كما يقولوا خرج، كما يقولوا فاليزة تاعو، شكارة تاعو، كانوا بهذا الطريق تاع بكري، فاستخرجت منها حلة فلبستها، نحى الثياب لي كان لبس لبسة جديدة شابة، وجئت فجلست معهن، وجلس مع هذوك البنات، مع هذوك النساء. قال لك عجبوه، جلس، فلبستها وجئت فجلست معهن، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أبا عبد الله. فالنبي عيط له: راك جالس في وسط النساء. قال: فلما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام هبته واختلطت، خفت هكذا، وكما نقول ارتبك، اختلطت يعني تخلط علي الأمر، مش هني ندير. والنبي شافوا في وسط بنات شابات جالس معهم، هاو يقصر ويحكي ولبس لبسة شابة وإلى آخره. قلت: يا رسول الله، شو ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تشوفوا ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وفطانة النبي صلى الله عليه وسلم. جمل شرد وأنا أبتغي له قيدا. قال له: هرب لي الجمل تاعي، وراني نحوس مع النساء هذو، نحوس خيط، يعطوني خيط، يعطوني خيط هكذا باش نعاود نحكم الجمل تاعي. سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمضى واتبعته. النبي مشى، ويقول لك: أنا سرت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، سرت وراءه، فمضى واتبعته، فألقى إلي رداءه. النبي قال له: هاك شدي الرداء. ودخل الأراك، دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل شجرة الأراك، قضى حاجته، توضأ النبي واغتسل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته مبلولة، لحية تاعو كاع مش مخاب الماء، دخل توضأ وخرج، فقضى حاجته وتوضأ وأقبل، والماء يسيل من لحيته على صدره. فقال: أبا عبد الله، ما فعل شراد جمالك؟ شو النبي صلى الله عليه وسلم، هو دخل النبي هاو مشى معه الحاله، خلاص هي بعيده، مشى معه بزاف. النبي توضى، قضى حاجته وتوضى وخرج، قال له: ما فعل شراد جمالك؟ واشرى الجمل تاعك لهرب، واشرى له. قال ثم سكت. قال ثم ارتحلنا، فجعل يلاحقني في المسير، هو يهرب والنبي صلى الله عليه وسلم يجري وراه باش يلحقه. قال السلام وزاد لحق النبي في طريقهم يمشوا دوكهم فوق الإبل تاعهم وفوق الليل. يا أبا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل؟ واش صرى الجمل تاعك هذاك؟ قال فلما رأيت ذلك تعجلت إلى المدينة. كيشت هكذاك هو يدير لي؟ قال زربت روحي باش نلحق قبله. قال واجتنبت المسجد، ما حبش يدخل المسجد، ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طال ذلك قال وليت نخاف نتلقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقولوا ليفيتيه يهرب. قال فلما طال ذلك تحينت ساعة خلوة المسجد، شفت نهار المسجد ولا فرغ وراح للمسجد يصلي. فخرجت إلى المسجد وقمت أصلي، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره، لأن المسجد كان قريب حجر النبي، خرجوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى زوج ركعات خفيفتين. يقول الصحابي جبير وطولت في الصلاة. يحب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويروح، ما لا طول النبي خفف هو طول باش ما يتلاقاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يذهب ويدعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي: طول أبا عبد الله ما شئت أن تطول، فلست قائما حتى تنصرف. قال له طول ولا ريح؟ قال لي بريح، أنا نسنى فيك هنايا. قال له لي بريح نسنى فيك. فقلت في نفسي: والله لأعتذرن إلى رسول الله ولأبرأن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خلاص، قلت لازم نعتذر، نقول له بلي صح غلطت، هذيك ما كانت لا جمل ولا يحزنون، انا حبيت نقصر مع نساء نحكي معاهم وكذا عجبوني، مبين بلي غلط، بلي هذا خطا، هذا بدايه ارتكاب الحرام، بدايه السير وراء خطوات الشيطان، هذه هي تقصر مع نساء وتحكي معاهم ويحكوا معاك وكلمه تجيب كلمه ومن بعد تزيد المره الثانيه تتلاقى والثالثه والرابعه توقع فاحشه الزنا. ولا أبرأن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرفت قال: السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ الجمل تاعك لها رب، ويش هاي الحكاية تاعو؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت. قالوا مهرب لي لا جمل ولا هم يحزنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمك الله، رحمك الله، رحمك الله. وفي رواية بسند، وفي رواية العراقي بسند رجاله ثقات، قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، اللهم اهدي أبا عبد الله، اهديه، أبعده على هذه التصرفات انت، حب مصاحبة النساء والجلوس معهن وكثرة الحديث معهن، لأن هذا مجلبة للوقوع في الفواحش والمنكرات والكبائر الذنوب. ثم قال الراوي: فحسن إسلامه وهداه الله. معناتها لما كان على تلك الحالة إسلامه لم يكن حسنا، إسلامه كان فيه دخن، إسلامه كان فيه غبش. ما دام يريد الشاب أن يصاحب البنات ويصاحب النساء وله علاقات في الهاتف وفي الفيسبوك وفي كذا، فليعلم أن هذا إسلام مغشوش، إسلام فيه دخن، إسلام لا علاقة له بالإسلام الذي كان عليه جيل السلف. وهذا السلوك هو الذي يؤدي إلى ارتكاب الكبائر وارتكاب المحرمات. لكن يمكن أن نستقي من حادثة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكمة، الحكمة والليونة والموعظة الحسنة في الأخذ بيد الشباب. مش تعدميك برك انتم فساق فجار من حرفين، ثم جيل حكموا وشدوا وفهموا وقنعوا واعطيه الطريقه. شو النبي كيفاش خدا الراجل؟ ما حبش يبهدلو قدام الناس كاع، قال له وداك خاربه تلعبها لي انايا. قالوش هكذاك، خلاه يذكروا بلي راني على بالي بك، راني فايق لك، ولكن لازم تقتنع باللي ما فعلت خطا، وانه ليس بصواب، وانه مخالف للاسلام، وانك لا بد ان تسترجع، ولا بد ان تستدرك، ولا بد ان ترجع الى الاسلام الصحيح. الاسلام الصحيح: وأتوا البيوت من أبوابها ولا تأتوا البيوت من ظهورها. تكون نفسك، تعجبك امرأة، تخطبها من أبيها، ليس هناك سبيل آخر، كل سبيل آخر هو سبيل الجاهلية. الإسلام عنده ميزان، ما يقبل لا جاهلية قبل الإسلام نتاع نزوج الطفلة ولا نزوج الطفل بالقوة، قال خيرت لك هذه بنت عمك تتزوج بها وخلاص ما حاسش يفهمه، ولا تزوجي بوليد عمك وما فيهاش كلام، هذه جاهلية تاع قبل الإسلام ما أنزل الله بها من سلطان. وتانيك الإسلام ما يقبلش الجاهلية تاع القرن العشرين، جاهلية تاع القشرين تاع القرن العشرين يصاحبها عنده معها علاقة ثلاث سنين هما كيف كيف، يمشي معها في الطرقات في الشوارع يهتفلها وتهتفله يحكي، هذه جاهلية تاع أوروبا، هذه ليست بإسلام وتاع بالقوة ما هيش إسلام. والإسلام وأتوا البيوت من أبوابها، كونت نفسك راك مقبل على زواج قادر على الزواج مرحبا بك تخطب، أعطوك ما أعطوكش ما أعطوكش. بلال بن رباح لما ذهب إلى الشام وخطبوا نساء من أهل الشام ما حبوش يمدوا لهم، ما مدولوش ما حبوش يزوجوه، فقال يعني الحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما منع، مدولك مرحبا، فذلك هو رزقك ساقه الله إليك، وإن لم يعطوك فالنساء كثيرات وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.